بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 173 دال على 2866. والآن نترككم مع الشريط الرابع، وهو من بقية المجلس 26 إلى منتصف المجلس 37. وأنكروا على الصحابة والتابعين وأبقوا على الأئمة الرافدين فضلوا وغفلوا عن سواء السبيل. مشهور عن ابن عباس وجعله بمجدة الحروري ثم حديث السورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مشردا واختلاف الناس في تأويله، ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما وعظ من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل البيت وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المسجد إن شاء الله. ثم ذكر الخلافة الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة، ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة. وذكر إثبات القدر، ثم ذكر الخلاف في أهل التدين ومسألة الأسماء والأحكام. قال: وقولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم من الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصل التشريف والإقرار والإعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه. قال: وقولنا أنه يزيد وينقص. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقا وغير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة الله منه بدا قوله وإليه يعود حسنا. ثم ذكر الخلاف في الرؤية، وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله نرى في القيامة. وذكر الحجة، ثم قال: اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد على ترتيب المحدثين في كل الأزمنة وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من الوقوف. فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماوات، بكل أسمائه وصفاته كما قال: الرحمن على العرش استوى، يدبر الأمر من السماء إلى العرش، ولا نقول أنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده. ثم أعرج إليه إلى أن قال: ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة وخلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء والحياة، إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرد بنفسه إلى سدرة المنتهى، إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله والسوف رفقه، إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء كل هذا. كل هذا يبين به أن المؤلف بن محمد الخفيف على طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته أهل السنة والجماعة في جميع ما ذكر من إثبات الإيمان وأنه حق، وأنه يزيد وينقص، يزيد الطاعات ينقص المعاصي، وأن العصاة تحب فئة الله إن شاءت عنهم إن شاءت له النار على قدر معاصيهم إن أماتوا عليها، وهكذا ما ذكره من إثبات العرش وأن الله فوق العرش كما يشاء سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان، هكذا ما ذكر بعد ذلك من العروج من محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى ما وقع إلى ما وقع السماء السابعة، كل هذا حق. وهكذا ما ذكر خلق الجنة والنار أن الله خلقهما وهما موجودتان للبقاء لا للفناء، أعد الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين إلى غير هذا مما بينه رحمه الله، وأنه على طريق السنة والجماعة، وأن القرآن كلام الله منزل من المخلوق منذ بدأ وإليه يعود، هذا فهو على طريق أهل السنة رحمه الله. نعم. إلا من قال وإنا نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا تسجد في أخير من الليل الآخر ونفسك يده فيقول على هل من الحديث وهو في نفس شعبان وعشية عرفة وذكر الحديث في ذلك قال ونعتقد أن الله أما ما يتعلق بنفس شعبان هذه ضعيف فخفي عن المؤلف الله هو خفيف. أما تنزل يوم عرفة فقد جاء هذا في صحيح مسلم أن الله يدلو ويباهي به الملائكة، يعني الواقف بعرفة يدلو وليس فيه تصريح في سماء الدنيا أن الله يدلو ويباهي به الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ومن آخر الليل قال ذهابهم الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ينزل إلى كل ليلة حين يقاتلون في الليل الآخر فيقول يدعوني فأستجيب لا يسألون فأعطي لا يسألون فأعطي لو غلاف هل من داعي فيستجاب له هل من سائفه وقع سؤله هل من سائفه وتابع عليه كل هذا حق. اما ما يتعلق بنصف شعبان فهو الحديث ضعيف ولا يثبت في نصف شعبان حديث لا في قيامها ولا في صوم نهارها ولا في التنزل، كل ما ورد فيها هو ضعيف عند اهل العلم. نعم. يبقى حتى يطلع الفجر؟ نعم. اللهم صل على محمد. قبضتين من قبضه الجنه وقبضه النار، يعني خلق على الجنه ووفقهم لأعمالها وخلق أهل النار وخذلهم ولم يوفقهم لأعمال أهل الجنة. نسأل الله السلامة. نعم. ومن الصوم يصح من كان له وردة مثل الاثنين. نعم. بالصوم من كان له وردة الاثنين أو الخميس وافق المسلم شعبان الصوم. يصوم يعني عاد. يصوم. أيام الاثنين والأيام الخميس نعم. في شعبان وغيره نعم. ما في شيء نعم. يعني بروحه وجسده يعني. مو بدون يقظ. نعم. أما الآن فنترككم مع المجلس السابع والعشرين من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قال الامام محمد بن خطيب ونعتقد ان الله تعالى كلم موسى تكليما واتخذ ابراهيم خليلا وان الكل غير صدق وان الكل غير صدق وكما قال اهل الجدع ونعتقد ان الله الفقر قال حله اي حاجه فهم تاولوا على الحاجه يعني اتخذه فقيرا اليه هذا غلط، كله هي المحبه خليلا يعني حب محبوبا محبه خاصه كما اتخذ محمد خليلا عليه الصلاه والسلام، والله يحب ويحب جل وعلا، ولكن اهل البدع تاولها على اراده الخير واراده الاحسان هذا غلط، فان المحبه صفه مستقله غير الاراده تليق بالله على وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ان الله يحب المتقين ان الله يحب المحسنين فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اتكرر في القران الكريم وجاءت في السنه. نعم. والكل اعلاها اعلاها واكملها. نعم. ونعتقد ان الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيه واتخذه خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ونعتقد ان وهذا الذي قاله ابو عبد الله الخفيف في الرؤيه مرجوح صواب انه لم يرى الرب عليه الصلاه والسلام ولم يختص بها بل لم يرى احد ربه في الدنيا لا محمد ولا غيره فالرؤيا مما ادخرها الله من رؤيه الاخره قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح واعلموا انه لن يرى احد ربه حتى يموت ولما سئل عن الرؤيا قال رايت ربك قال رايت نورا وفي الاخره قال نور ان اراه هذا هو الصواب وانه صلى الله عليه وسلم انما كلمه ربه كما كلم موسى أما الرؤية فلم يره في هذا الحديث الصحيح في حديث موسى حجابه النور لو كتبه الله لغى صفحة وجبا تهيلة بصره الله سبحانه وتعالى. فالرؤيا لها شأن عظيم وجعل نعيم أهل الجنة فادخر الله لهم ادخرها الله لهم في الآخرة وليست من نعيم الدنيا. الدنيا دار الأكدار والأحزان والمعاصي والظهر والضلال فليست الرؤيا من نعيم أهلها وإنما هي من نعيم أهل الجنة والسعادة في الآخرة. نعم ونعتقد أن الله تعالى اختص بالسائحا سوين الغيب لا يعلمها إلا الله. والعجب من المؤلف رحمه الله يصلي الكيف فسكت عن هذا ونزل ننبه عليه كما لو ننبه على ما تقدم من نزول شعبان ينبغي تنبه على هذا هذا هو هناك هذا ليس المسلم لا هناك ولا هناك من فطر حاجه صواب انه لم يرد ربه لا لم يرد ربه في الدنيا حديث نزول شعبان ضعيف هناك فننبه على هذا من غيب وغيره. نعم الله اعلم تجعل على هذا جعل الايه وما كان لبشر ان يسلمه الله كذا حجه طيبه. نعم ولا تقل الصبر على الطوفان ذكر نسخ هنا لانه يخالف عقيده الرافضه في انكار المسح لهذا ذكر اهل السنه المسح الطوفين هنا وان كانت فساده فرعيه لكن لما كان اهل الرزق يخالفون فيها اثبتوها في عقائد اهل السنه. نعم ولا تقل الصبر على السلطان من قريش لا كان من جور ورد لا اقام الصلاه ما اقام الصلاه من السنه والاعياد وارجع اياهم باطل الى يوم القيامه. كذلك من قريش ليس بجيد وان كان له الاصل لكن السلطان يصبر عليه ولو من قريش يتولى لا يخرج عليه بالمعصيه لا ان تركوا فندوا عندكم من الله شيء برهان سواء كان من قريش أو من المماليك أو من أي جنس فتتولى على الناس ويعوف أو غلب عليهم بسيفه وجب السمع والطاعة له كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم لكن البيعة الاختيارية تكون لقريش إذا تيسر من يصلح لهذا وأمكن. نعم والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع والتراويح سنة ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر والشهادة والبراءة بها ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر والشهادة والبراءة بها. وهذه الخشية تدل على علم كبير كونها أقدم على هذا مع كثرة المنازعين فيه يدل على قوة التحقيق وكمال العلم. نعم يقول صلى الله عليه وسلم العدل بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر بين الكفر بين الرجل وبين الكفر وهي ترك الصلاة. نعم والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة ولا ننزل أحدا جنة يعني ولو كان عنده معصية صلى عليه صلى من مات في القبلة من أهل الإسلام يصلى عليه وان كان عنده شيء من المعاصي ليس من شرط الصلاه على الجنائز ان يكون كاملا او سليما بل يصلى على الطيب وعلى العاصي. نعم لان الصلاه شفاعه تنفعه. نعم قوله شوف الشهاده والبراءه. نعم قوله الشهاده والبراءه. نعم ايش نعم يقول الشهاده والبراءه بدعه. نعم والصلاه على من مات من اهل الكبله سنه ما أدري شو قاله فطال إشارة. هل يقال الشهادة؟ يحتمل أن يعني الشهادة لأهل بأن هناك إلا في دليل كما قال في السنة والجماعة شهادة معين أو البراءة معين إلا في دليل يحتمل. مجملة عبارة مجملة عند الرافضة. البراءة عند الرافضة يتبرأون من أبي بكر وعمر. لا لا ليس معنى عن الله ذكر هذا أخلاق من المحاول ذكر هذا أن البراءة في دعاء الشهادة بالله أحسن الله إليك الشهيد هل يقال لنا الشهيد؟ لا ما لا يختص بهذا المرأة من الأولياء إلا منكر العمر حتى ما يعمر الله الرافضة خطر يقال يعني. للشهيد هذا شهيد نعم هذا استشهد أو كذا نعم إذا قتل سبيل الله مظلوما شهيد في الحكم الشرعي أما فيما بينه وبين الله هو يتولى الأشعار لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه إذا قتل سبيل الله شهيدا أشهد من الشهيد نعم شهيد الخمس الذي لا يعلمه إلا الله ما يقال من معرفتهم الجنين ذكر أنثى هذا بعدما يتخلق بعد ذلك يعني الله الملك في خلقه ذكر الأنثى بعد أن طلع عليه الملك صار العلم واشترك معه من خصائص الله ما ظلت ممكن في الآلاف أن يطلق على شيء من هذا بعد التخليق أما قبل ذلك فلا نعم ولا ننزل احدا جنه ولا نارا حتى يكون الله ينزلون والمراء والجبال في الدين بدعه ولا تقل ان لا تدر بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جاء بين اصحاب رسول الله رضي الله عنه شم نعم فرق بين المراء والجبال تقريبا طالع التفسير قد كل مراء اشد أن يكون الجداد اشتد صار مراعا أما الآن فنترككم مع المجلس 28 من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله محمد بن فقيه ولا أعتقد أننا تجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إلى الله ونترحم على عائشة ونترضى عنها والقول في اللفظ والمنسوب وكذلك في الاسم والمسمى بدعة والقول في الإيمان والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء استقدم قول من مشايخنا المعروفين من أهل الإبادة والزيادة إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثت طائفة نسبوا إليهم ما قد تفرقوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك إلى أن قال وقرأت بمحمد بن قصده من هذا بيان عقيدة السنة والجماعة التي تلقوها عن سلف الأمة من الصحابة وأن هؤلاء الذين يسمون التصوف من أهل الزهد والورع والاستقامة ليسوا على حال المتأخرين الذين غيروا وبدلوا المقصود هو أن التصوف قسم ساروا على أهل السلف ونسب إلى التصوف منهم النسب لورعه وزهده وإقباله على العبادة ولكنه متمسك بطريقة أهل السنة والجماعة كجليت وأبي سلمان الداراني والشيحاري وأشباههم من أهل الصدق أما الذين أحدثوا وغيروا وبدلوا وأحدثوا بدعا كثيرة هؤلاء ليسوا منهم بالحقيقة نعم من أهل السنة نعم طائفة الأولى نعم يعني قول بغلغي وقرى المخلوق وهي مخلوق كان هذا فيه إجمال ولهذا أنكر السلف على من قال هذا ولكن صرحوا صوتي مخلوق وأما القرآن فهو غير مخلوق وضح لا يجمل إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير كتب بذلك إلى أهل الطبري كان في اختلاف عندهم وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقد ويذهب إليه فذكر في كتاب اختلاف القائلين بعزة الله تعالى فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة ونسبها بمثب هذه المقالة إلى الصوفية فاطمة لم يخص طائفة فبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أختي عبد الواحد بن زيد، والله أعلم محله عند المخلصين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الجائع في نحلته قولا مرتبين الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه وليس فيه حديث يناسب ذلك، ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. وأعلم أن نقل الصوفية وعيونهم تختلف، ويطلقون آثارهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازلناهم عليه رجع عنهم وهو قاتل حسير. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية لفظ الرؤية بالتقييد، فقال كثيرا ما يقولون رأيت ما يقولون رأيت الله، يقول وذكر عن جابر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته؟ قال رأيت الله ثم عبدته، فقال السائل كيف رأيته؟ فقال لم تره الأبصار بتحديد الآيان ولكن رؤية القلوب بتحقيق الآيان. ثم قال ثم قال وأنه أنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. مراد رحمه الله أن له اصطلاحات قد لا يفهمها بعض الناس فينسب إليهم ما هم براء منه، وفيهم جحال قد يتقيدون بالسنة ومع سلف الأمة، هو صادق في هذا كله. وكان ينبغي لهم أن لا يأتوا بألفاظ مبهمة، وينبغي لهم أن لا يأتوا بألفاظ تستنكر عليهم، بل ينبغي يسلكوا الطريق الواضح حتى لا يتهموا بالباطل، فاللوم يلامون عليه فيما أحدثوا من الإشارات والاصطلاحات التي قد لا يفهمها من يعرف حالهم. نعم. وأن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين، يبيح الحق رب يعني يبيح الحق له ما ظهر على المؤمنين ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه الإحياء والسنة، لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، وقائل ذلك قائل بالإباحة، وهم المنسلخون من الديانة. وأن مما نعتقد هذا مهما قال المؤلف، من زعم أنه أن له صلة بالله وأنه يروي بقلبه عن ربه مما يظنه رواية الجهام الصوفية حتى يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله على الناس بزعمهم أنهم تلقوا عن ربه، هذا من الكفر والضلال. فليس هناك وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقطع الوحي، تمت الرسالة ختمت، فالواجب على جميع الناس يتلقوا دينهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله. فمن زعم الصوفية أن له طريقة أخرى يتلقى بها العلم عن الله دون الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه طريقة فاسدة وباطلة، فالكفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام، نسأل الله العافية. نعم. وإن مما نعتقد من ترك إطلاق تسمية العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال أبناء صدق لا يقال عشقت الله ولكن يقول أحببت الله، لأن العشق كلمة مجملة وتقع في ألسنة المفسدين والسفهاء بالعشق المحرم محبة المحرمة، فلا يوصف الله إلا أنه وصف نفسه الحب، حبهم يحبونه، فلا يأتي يؤتى بألفاظ محدثة لم ترد النصوص، ولكن أحب الله ورسوله وأحببت الله ورسوله، لأن يعني هذا هو الذي جاء في النصوص. نعم. كذا الشوق إلى الله جاء في النصوص. نعم. وقال أن ما فيه أنه جاء وضلاله وقال ذات النظر يرجو الشوق إلى لقائه تقول الله جميل يحب الجميع صحيح. نعم. هذا صحيح. نعم. وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية، وأن مما نعتقد أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستوي على عرشه، وأن القرآن كلامه هذا هو الحق، أنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، وليس في حالة في المخلوقات بل فوق العرش فوق جميعها بائن سبحانه وتعالى. هذا قول اهل السنه والجماعه، هو قول الحق، قول اهل الحق وهو الذي جاءت به النصوص من الكتاب والسنه. هذا كما قاله ابو عبد الله بن خفيف وفصل في هذا كما تقدم ايضا. نعم. وان القران كلامه غير مخلوق حيث ما قال وان القران كلامه رحمه الله. سم. اما الان فنترككم مع المجلس 29 من هذه التعليقات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ابن خفيف وأن القرآن كلام وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيث ما سري وجرس وحفظ ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا ورسلت لهما على خلاف ما قال ابن خليلا أن الكلة الفقر والحاجة إلى أن قال والكلة عند أهل السنة هي أعلى المحبة وليس الفقر والحاجة كما يقول بعض الصوفية بل الكلة هي المعنى المحبة الخالصة الكاملة. والقرآن هو كلام الله كما قال المؤلف وليس غير مخلوق من أهل السنة والجماعة. والخليلان هما إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام خصهما الله بأعلى المحبة وأكملها. فهو سبحانه يحب كل مؤمن ويحب كل مؤمنة ويحب جميع الرسل والأنبياء لكن اختص بهذين الشخصين بكله وهما إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام وهي أعلى المحبة. نعم. والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما لا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز علينا فيه فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التاريخ قد انتفى عنهما التشبيه فالإيمان به واجب واسم كيفية عن ذلك فاقد. وهذا قول أهل السنة والجماعة هي كلة تليق بالله المحبة تليق بالله لا تشابه كلة المخلوقين ولا محبة المخلوقين. وهكذا بقية الصفات كلها تليق بالله على وجه لا يماثل في خطأ. نعم. فالعلم كيفية منتشرة. نعم. ومما نعتقده أن الله أباح الفساد والتجارات والصناعات وإنما حرم الله الغش والظلم. وأما من قال بتحريم تلك المفاسد فهو ظن مضل مبتدع إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء إنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وهذا مثل ما قال المؤلف والحق وحل الله البيع وحرم الربا. الله باح المكاسب والصناعات من النجارة والحدادة والقرادة وغير ذلك وكل ما يفعل العباد من حرم المكاسب الخبيثة كالغش والخيانة والربا ونحو ذلك. أما المكاسب المباحة الله أباحها على العباد والعقود المباحة من الإيجارات والبيوع وغير ذلك ليستعينوا بها على طاعته وأداء حق سبحانه وتعالى. نعم. الذي يقول قراءتي ونطقي ينبغي أن يفرع أصوات الإنسان أما قراءته غير مقبول أما قال لفظي يوهم أن يراد من فوقي ولكن يوضح أن صوته مخلوق وأما قراءته خلاف الله غير مخلوق. نعم. لأنه لا نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يلزمهم الوصول إليه من جميع الجهات لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. ونعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال. وهذا لا التكلف وسوء الظن. الله أباح الحلال وأمر به وهو موجود بحمد الله وزعم أنه انتزع من الأرض فقد غلط وضل. الحلال موجود يجده من طلبه في المكاسب الشرعية المباحة. نعم. إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع لأنه مفقود من الأرض. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جليل لا نتهمه في مكتبه وماله وطعامه. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جليل من ظاهره جليل لا نستهينه في مكتبه وماله وطعامه جائز ان يؤكل طعامه والمعامله في تجارته فليس عليك الكشف عما قاله فإن صار شاهدا على سبيل الاحتياط جاز إلا من لا يقدر ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره دليل لا نستهينه في مكتبه وماله وطعامه جائز أن يرسل طعامه والمعاملة في تجارته فليس علينا الكشف عما قاله فإن كان سائلا على سبيل الاحتياط جاز إلا من لاحظ الظلمة ومن ينجي عن الظلم والأخذ معنى هذا أن الأصل إباحة والله يقول غير لا يغن به السوق ويؤكل طعامه ويشرب شرابه ومن تلبس بشيء من الحرام وسئل عن ذلك فلا بأس ولكن عليه يستبرئ من الحرام ويبعده من ماله وينتفع بالحلال إذا دخل عليه مال من الحرام من سرقة ومن خيانة أو من غير ذلك من طرق الحلال الحرام استبرأ وأبعده من ماله بالتحري والظن فأكل البقية سليما لا حرج فيه والتوبة تجيب ما قبلها نعم لا وجه لهذا نعم وقد باع النبي واشترى عليه الصلاة والسلام باع الصحابة واشتروا وانظروا الناس نعم وأجاز ابن مسعود وسلمان أسلمه وعليه السبيع والناس طبقات والدين الحنيفية استمحى وإن مما نعتقده أن العبد ما دام كبالا وإلا الناس طبقات فيهم الطيب والخبيث فيهم الصالح والطالح فيهم من يتهم من لا يتهم المؤمن يتحرى الخير وينصح لله ولعباده ولا بأس أن يسأل عند وجود الريبة فلو كانت يعرف أنه يتعامل بالربا أو يبيع على محرم أو عند محل السن أو هنا هل يتورع للدخول عليه أو يطالب خلق نوم الواجب أنه ينكر عليه فيستحق الهجر أقل شيء سباب الهجر حتى يتوب من أعماله السيئة ظاهره الفسق يستحق أي هجر اختلفوا في الوجوب أن نقول يستحق أي هجر إذا كان الهجر أنفع فإن كان الهجر لا ينفع فإنه يوالى عليه النصر والتوجيه والإنكار حتى يستقيم وإذا اختلط بالحلال خلى الحلال بالحرام جاز الأكل لأنه لا يعلم أين الحرام نعم تكافئ على المعروف تكافئ على الهداية والتوفيق تكافئ على المعروف نعم أما الآن فنترككم مع المجلس الثلاثين من هذه التعليقات. هذا كلام صحيح للحد ما دامت احكام العبادات والتكليف جائزا عليه فان الواجب عليه يخاف ويرجو وليس له ان يامن وليس له ان يقنط بل يكون بين الرجاء والخوف ما دام عقله معه ما دامت احكام التكليف جاريه اما اذا ذهب عقله هرم يعني خرف ذهب عقله او جن سقط عنه هذا لكن ما دام عقله معه فانه عليه ان يخاف ويرجو فيجب له ان يقنط بسبب معاصيه وليس له أن يأمن ويسال طاعاته ويعجب بنفسه ويظن ويقول إنه نادي، بل يخاف ويرتب، يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، يسأل الله أن يتقبل منه ويعيده من غضبه وأسباب العذاب، ويرجو رحمة ربه جل وعلا. هذا هو الواجب على المؤمن. ولهذا حكى الله جل وعلا عن أهل الخير من الأنبياء والصالحين، قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال في أهل الصلاح: وإياك يدعون يبتغون ربنا في أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هكذا الرسل وأتباعه. نعم. وقد أخرجت كشف الأوراق من قال بذلك. قد أفرضتم الدعاء، مش بعده. فوكلوا إلا محالة إلا من اعتراه علة أو رأفة، فصار مأسوها أو مجنونا أو مبرهنا، وقد اختلط عقله أو لحقه غشية يرتفع عنه بها أحكام العقل. غشية وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة، ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم. وهذا اللي قاله ابن خبيث صحيح أيضا، قاله أهل العلم: من زعم أنه بعلمه أو بدرجة من العلم أو بمنزلة من العلم أو بوصف يتصف به من العلم يخلع عن التكليف ويبقى حرا، له يفعل ما يشاء، لا يصلي ولا يصوم ولا هو يزني ولا هو يفعل كل شيء، هذا ملحد في الدين، زنديق، كافر بالله بإجماع المسلمين والمسلمين. لأن المؤمن ليس لعمله أجل إلا الموت، إلا إذا اختل عقله. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل الخلق وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا بد من العمل حتى يأتي الموت، ولا يسقط التكليف على أحد من الناس لأنه بلغ من العلم كذا أو من العبادة كذا أو من العمر كذا، لا، إلا إذا سقط التكليف، إذا جن أو خرس غير عقله فسقط التكليف حينئذ. وأما أن في منزلة من العلم كما تقول يقول بعض الصوفية يسقط عنهم التكاليف، فله يفعل ما يشاءون من المعاصي وله يدع الصلوات والصيام، هذا جنون، هذا بلاء، هذا من الكفر البواحة. ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعلم ما على الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله فقد زاد غضب من الله. وهذا حق، وهذا مثل ما قال المؤلف: من زعم انه يشرك على امور الخلق ومقاماتهم ويعرف منازلهم عند الله غير الوحي هذا ضال مضل كافر ملحد للداعي علم الغيب. هكذا من يعلم انه يعلم امور الناس ومتى يموتون ومتى يبعثون، كل هذا ردة عن الاسلام، لان الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. ويقول جل وعلا عن نفسه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ثم قال: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فمن زعم أن له إشراق على الخلق وأنه موكل بالخلق أو أنه يعلم أحوالهم وأوقات موتهم ونهاية أجالهم وأنه يعلم مصيرهم عند الله ومنازلهم، هذا إما مجنون من المجانين والمعافي، وإما زنديق مرتد كافر، نسأل الله العافية. نعم. والفراسة حق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه غرائب عند الصوفية، عند جمع من الصوفية يقعوا في هذه البياض والمحنة. نعم. الله العافية. نعم. نعم. نعم. نعم نعم. إذا كان يدعي الإسلام فهو مرتد. نعم. أما الآن فنترككم مع المجلس 31 من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: قال ابن خفيف: والفراسه حق على نفسهما على نفسهما بقدمه، فليس ظالم مما رحمناه في شيء. ومن زعم ان صفاته تعالى ومن زعم أن صفاته كصفات أو إيش؟ بصفاته. أن صفاته بصفاته. نعم. في العبارة. تأخر عنك التلفون جاء اسمه لم يثبت لم يثبت وزعم ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية. فين ستخرى؟ كذا عندكم؟ أن صفاته بصفاته؟ فعلا بصفاته فعلا وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حريم قائم بالله وفيته للامتحان وذلك كفر لا محالة ونعتقد أن الأرواح في عبارة مجملة أنا أشير بهذا أن صفاته كصفاته كصفات المخلوقين أو أنها متصلة بصفات المخلوقين يعني أن الخالق حل في المخلوق هذا لا شك أنها الإلحاد مزندق على أولاده هذه العبارة فيها بعض القلق نعم ما وجدت نسخة نطية يا ودان نسخة نطية عندك لو تمشتم صلح العبارة هذه نعم المفروض من هذا كله أن الواجب بيان أن صفات الرب غير صفات المخلوقين وأن الله سبحانه بصفاته دائم من خلقه مستقيم عن خلقه فوق عرشه فوق جميع الخلق لا تشبه صفاته وصفات خلقه بل سبحانه كان في ذاته وفي جميع صفاته منزه عن مشابهة المخلوق في كل شيء كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد وإنما ذكرت الإشارة في بعض الأحاديث الصفة من باب التحقيق كما ذكر عند ذكر يمسك على إصبع والأربعين إصبع ويشير إلى أصابع يعني من باب التحقيق أن أصابع حقيقة وهكذا إشارة إلى العين وإلى السمع المراد إثبات أنه حق وأن سمع حقيقة بصر حقيقة إصبع حقيقة يد حقيقة وليس ضرب التشبيه والتمثيل نعم ويعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة ومن قال أنها غير مخلوقة فقد ضاع قول النصارى عن المذكورية في ذلك وذلك كفر بالله العظيم ومن قال أن شيئا من شفاء وذلك لأن الأرواح جملة من خلق الله خلقها سبحانه الله خالق كل شيء فأرواح الحيوانات وأرواح بني آدم وأرواح الجن جميع الأرواح كلها مخلوقة لله مربوبة تنعم وتعذب يصيبها ما يصيب غيرها والله خالقها سبحانه وتعالى أرواح الأخيار وأرواح الأشرار أرواح العقلاء وأرواح البهائم كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى ومن قال أن شيئا من صفات الله حرام سلعة أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر ليس في المخلوقات شيء من ذات الله بل الله سبحانه بجميع صفاته مستقيم بعيد من خلقه جل وعلا ليس في ذاته شيء من خلقه وليس في خلقه شيء من ذاته جل وعلا ولهذا قال عز وجل نعرف ربنا من فوق صلواته على عرش بائن من خلقه سبحانه وتعالى والقران كلام الله ليس بمخلوق ولا حامل في مخلوق لانه كيف ما سري وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المسلوب لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق ومن قال بغير ذلك فهو كافر يعني أن القرآن هو كلام الله وإن كان في الصدور حالة في الصدوريات الحفظ فليس هو كلام المخلوقين فإن المخلوق ينقل يتلوه على أنه كلام الله يحفظه على أنه كلام الله يكتبه على أنه كلام الله يسمعه على أنه كلام الله فكيفما صرف فهو كلام الله عز وجل مقروءا محفوظا مكتوبا مسموعا هو كلام الله في جميع النواحي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم نعم ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة لأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين فالحسن من ذلك من ذكر على أرقام ونعمائه وإظهارنا في الصالحين وصفة المتقين كذلك ذلك وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن وعلم أولاده وما جرى على وقت المرويات وآت المخلوقات فاستماع ذلك على الله واستماع الغناء والربعيات على الله والربط وحرام على كل من يسمع القصائد والربيعات الملحنة الجائدين أهل الأقبار على أحسان الذكر إلا أن تقدم له العلم بأحسان التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضافي الله تعالى من ذلك وما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه فكيف اجتماعه فيكون اجتماعه كما قال الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الآية وكل من جهل ذلك وقصد اجتماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر كان حاله سمع القول وأصحابه بارك إلى الله فغير ذلك إلا لمن عرف إلا لمن عرف بما وصف من ذكر الله ومنعه وما هو موصوف به عز وجل إلا ليس للمخلوقين فيه نعم ولا وصف بل ترك ذلك أولى وأحوط ولا أصل في ذلك أن لا بدعة والحكمة فيها غير محمولة على السماء الغنى والربعية بدعة وذلك مما أنكره المضطربي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق والاقتداء به وهذه العبارات فيها بعض الإجمالات ومراد ان التلحين في القران هو التمهيد والزياده في الكلام لا يجوز يعني يخرج القران عن موضعه وانما المشروع الترتيب والعنايه باعطاء الحروف حقها اما يمنع التلحين الذي يخرج القران عن وضعه بالزيادات الكثيره او تشبيهه بالاغاني وتضييع اوقات الناس في غير طائل هذا من النص كذلك ما يتعلق بالتعبد بالاغاني وما اخذه الصوفيه من رباعيات في اشعارهم وغير ذلك ان كان ذلك على وجه التعبد ذكر المؤلف رحمه الله انه فوق لان استحلال لما حرم الله من البدع منكره التي اجمع العلماء على انكارها وكل من استحل ما حرم الله مما اجمع عليه المسلمون كاستحلال الزنا والخمر يكون كفر اكبر رسول الله العظيم والتعبد بهذه البدع من البدع ايضا التعبد بالرقصات والاغاني في من حرمتك فلان وفلان وحرم النساء او غير ذلك هذا ايضا من البدع وهو من المنكر اما الاشعار التي في مدح الخير والدعوه الى الخير على كفر العرب وعلى طريقه العرب هذا لا باس به كما انكد حسان الرسول صلى الله عليه وسلم في هجر المشركين وكما انكده العم مالك والله اخر فالاشعار التي بعيده عن الشر لا باس بها فالشر حسن وحسن وقبيح وقبيح مراد بهذا التفصيل في هذه الامور وان كان عبارته فيها بعض الاجمال لكن مراده التفصيل في هذه الامور رحمه الله نعم نعم كان يبيع عند الصوفيه على يعني على على نمط اربعه يعني خواطر يعني رباعيه منهم ثنائيه ولا ثلاثيه كانها اربعه يعني كل شطر مستقيم نعم حتى يكون البيت على اربعه اقسام نعم كانه يريد هذا نعم مطلبي الشارعي نعم نعم ما هي مانع لك شارع شرعي نعم سليم لك الشيء نعم ان من الشارع حكمه نعم ما ينبغي ان يكون سمع في الاذان لا يطول لا ينبغي نعم نعم استثناء بعض النحاس بعض الأبيات الرديئة. نعم. بعض النحاس استثناء الأبيات الرديئة. لا كان يعني على العرب تظهر النحو خط. لا يظهر باب الغايدة من هذه القواعد العربية. ما أسميها على ما فيها الأخر. نعم. والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لم يرقنا في الدين وآل من قدم عند المخلصين وبلغ أنه قيل لبشر بن حارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له الأصائل فقال مثل عيش قال مثل قولي اسجدي يا نفس حتى أسكن دار الجميل فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك قال قلت ببغداد فقال كذب والله الذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك قال أبو عبد الله ومما نقول وهو أما الآن فنترككم مع المجلس الثاني والثلاثين من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول رؤيتنا إن الفقير يحتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى فمن أبعد عن الصبر كان السؤال أولاده على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبلة الحديث ونقول إن ترك المفاسد غير جائز ونقول إن شرط المفاسد غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج ونقول إن المستمع إلى وهذا هو الحق فإن المؤمن مأمور بالعمل والكشف مثل ما قال النبي احرص على ما ينفعك واستعن بالله قال لا يأخذ أحد حبلة فيأتي بحبلة من حضر الله فيبيعها فيكفر بها ويخبر لهم سؤال الناس عطوه ومنعوه فما سألوك اشتياطيات قال عمل الرجل عمل الرجل يده وكل بيع مفروض قال أفضل ما أكل أحد إن أفضل ما أكل أحد من طعامه من عمل يده وكان النبي داود يأكل من عمل يده لا أكل أحد من طعام أفضل من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله تعالى كان يأكل عمل يده رواه البخاري فلا ينبغي له ترك العمل ينبغي له يتسبب ويعمل ولا يسأل الناس لأن سؤال الناس مذموم إلا عند الضرورة وإذا تعفف وصبر على القليل ولم يسأل الناس كان أفضل إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك ولهذا في حديث سمرة أما سلك يد بخد بها الرجل وجهه إلا يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه أرجو مسلم وصحابه وجماعة فالحاصل ما ينبغي إلى العمل والكسب طلب الحلال حتى يستغني عن الناس إذا اضطر إلى السؤال فلا بأس بقدر الحاجة ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق في القلب وإن لم يكفر فرق السلطان حاله ونقول صلى الله عليه وسلم ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق في القلب وإن لم يكفر فهو في السلام حاله معنى في هذا أن استماع الأغاني وآلات الملاهي من الفسق من المعاصي ومن أسباب مرض القلب والنفاق وأما نسبته هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهم معروف أنه من كلام مسعود رحمه الله ولكن المؤلف كان غفل عن ذلك ولهذا سبق النبي صلى الله عليه وسلم والمعروف أنه من كلام مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما يتم بغناء البعض نعم يعني وسيلة جماعة الحديث لا فيها أثر مسعود من في النفاق في القلب المعاصي بريد الكفر مثل ما المرض بريد الموت قد يتقربه المعاصي إلى الوقوع بكفر معه وسلم ومنها إلى الغناء والملاهي فيستردها حتى توقعه في الكفر نسأل الله العافية المؤلف ما تعقد أسهل فيها المؤلف رحمه الله في توحيدنا تعلق علينا تعلق عليه على الأفضل لما يعرف عن المشروع رضي الله الوقوف نعم عليه حرام الكبار يحتمل أن المؤلف حين كتبها أراد أن أو يأتي شيء في الآخر محتمل أو أراد أن يكتب شيء لا يكتب رحمه الله نسي ما نفعل إطالة إنه إطالة عن رحمه الله نعم والذين والملاهي من أقبح السيئات ومسائل الشرطة صلى الله عليه وسلم والذين اختاروا قول أئمتنا إن شرط المراوي في الدين والكلام كالإيمان مخلوق أو غير مخلوق ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واقف يؤدي وأن المرسل إليهم أكبر فهو كافر ومن زعم ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واثق يؤدي واثق نعم ايش يؤدي واثق واثق واثق يؤدي واثق نعم ومن زعم نعم ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واثق يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجنة وهذا لا شك فيه فهو كافر. أن تنقص الله وأن المرسل إليهم أفضل من الرسول كلام لا يقوله عاقل. نعم لا سمع ما بلغنا على حد لا على بعض الصوفية نعم يعني مهمة أن يؤدي فقط لا فضل له عليه. نعم ومن قال بإسقاط الوسائط على الجنة فقد كفر انتهى كلامه. ومن متأخر ماذا واضح الثاني أن يأخذ دين عن طائفه عن قلبه هذا رجع على الإسلام على دين إلا ما جعل الله مع الرسول بسم الله. ومن متأخرهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني أما الآن فنترككم مع المجلس 33 من هذه التعليقات. أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. أمشي 85 محمد الخامس. ومن متأخرهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات. تعرفون اسمه؟ من ماجد فيه؟ من ماجد؟ سألوا عنه الله سألوا عن اسمه الإمام. هذا من هذا الحمام هذا اللي يسمع المجاني كل ساعة في جيسي هنا أو هذا رجل مسكين من المجاني. نعم قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعلم. وهذا علم عظيم وفقه عظيم فرق بين هذا وهذا مستوى العرش ومحيط بكل شيء محتوي على كل شيء يعني هو لكل كل شيء والاستواء غير الاستيلاء وغير الملك. بين ما تبع السنة والجماعة في هذا وأن الاستواء غير الاستيلاء وغير الملك وغير إحاطة العلم هذا هو الحق. استوى على العرش يعني على وفوق العرش وارتفع فوق العرش سبحانه وتعالى وجه يليق بجلاله لا يشابه خطا في استوائهم وغير الاستيلاء وغير الملك وغير الاحاطه بالعلم علمه محيط بكل شيء. نعم. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. ولا يجوز وصفه بانه في كل مكان بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى. وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع وذكر في سائر الصفات نحو هذا. ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. وقال أبو عمر ابن عبد البر: قوينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروا أنهم كلهم قالوا